إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، قدساه في اليم ماتت، غزتي ذبحت، ونحن في العار نسقي وحلنا طينا. أي الحكايا ستروى، عارنا جلل نحن الهوان وذل القدس يكفينا. القدس في الخيل تبكي من فارسها، دمع المنابر يشكو للمصرين. من باعنا خبروني كلهم صمتوا، والأرض أضحت مزادا للمرابين. أخزامنا ضيعونا حينما فسخوا، باعوا المآثم والقرآن والدين. أخزامنا من توارى صوتهم فزعا، والأرض تشبى وقدساه تنادينا. أخزامنا من أضاعوا السيف من يدنا، وأودعونا سجون الليل تطوينا. قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ساء طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، أو تبطروها فقد شلت أيادينا. هل من صلاح لشعب هده أمل، ما زال رغم عناد الجرح يشفينا. جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك تأبى أن تداوينا. إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك، وأنت الآن تبكينا. ما زال في العين طيف القدس يجمعنا، لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا. أقسم بالله الأي العظيم أني أكلمكم وكأني وضعت أعصابي في مليون ديفريز ثلاجة، أتكلم هذا بكل هدوء وبكل عقلانية. دليلي الكتاب والسنة والتاريخ فقط، والواقع الذي ترونه جميعا. نقل برنامج اسمه العشرة مساء على جريم 2 من يومين، في عند معبر رفح، طفل فلسطيني جايبينه عشان يتعالج هنا في القاهرة. هذا الطفل يقول جمعونا اليهود، أن اليهود جمعوهم في غرفة كبيرة جدا، هو وأفراد من عائلته وناس آخرين بلغوا 100 فرد. قال ثم أطلقوا النار، من مات مات، وظل هو يمسك بتلابيب بعض إخوته وهم موتى وهم موتى، وظل 4 أيام لا يجد طعاما ولا يجد شرابا، ووجد الكلاب كما قال لمولى الحسين. ثم بكت بعد ذلك وقطع البرنامج، قال وجدت الكلاب يأكلون في أفرف إخوتي، ولا تعليق هذا أمر، ولا تعليق هذا أمر. الأمر الثاني، نقل قال محمد إبراهيم دسوني في كتابه حق الدم عما جرى على الجبهة المصرية أن يعود باراك، وكان قائد لكتيبة خاصة في الجيش الإسرائيلي في سنة 67، وقع في يده وفي يد كتيبته مجموعة من أسر المصريين يبلغ تعدادهم 2000، كانوا يقيدونهم ويأمرونهم بحفر المقابر الجماعية. نص الكتيبة تأمر حفر المقابر الجماعية ثم يطلقون عليهم النار بعد أن يأمرونهم بالدخول في هذه المقابر، يطلقون عليهم النار ويأمرون نصف الكتيبة الآخر بردمهم. فقال إن باراك أعطى رجال كتيبته 11 دقيقة فقط لقتل 2000 أسير مصري. يقول محمد إبراهيم بسوني في كتاب حق الدم حسب وثائق دولية رسمية إن عدد الأسرى المصريين الذين قتلوا بعد أسرهم، منهم من قتل حيا من ردم عليه القبر حيا، ومنهم من ألقاه الأرض ثم أمروا الدبابات جنازير الدبابات بالمر عليهم، بلغ عدد قتل الأسرى المصريين الذين قتلوا بعد أسرهم 120,000 في حرب 56 و67، ولا تعليق. فوق هذا روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: يا عائشة، لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، ثم اليهودية، لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع بأظهري من ذلك السم. ده روايه الإمام البخاري. وأهل العلم بالحديث قالوا إن أثر السم كان يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل به، قتل من أثر سم اليهودي. روى الإمام أحمد بسند صحيح سأل الشيخ أحمد شاكر في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله اتخذه نبيا وجعله شهيدا. ولذلك الإمام الذهبي يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم النبي الشهيد، النبي الشهيد، هذا قول علماء الحديث. يبقى من الذي كان من وراء أثر السم ومن وراء قتل النبي بالسم؟ اليهود. فإن كان اليهود هم الذين قتلوا نبيك بالسم فلا شيء أكبر من ذلك، فلا شيء أكبر من ذلك. إن عداوتنا لليهود دينية بحتة، حتى قبل أن يأخذوا سيناء وفلسطين العداوة دينية بحتة، لأنهم أعداء الله عز وجل وأعداء النبي وقتلة الأنبياء. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آخر الآية، هذه الآية تفسر الآية الثانية، أن هؤلاء النصارى الذين أسلموا وآمنوا، الذين أسلموا وآمنوا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نزلت في نصارى الحبشة في النجاشي ونصارى الحبشة الذين أسلموا. تقولين غزة أين الرجال، حنانيك ولا زمان الرجال، وعهد الرجولة قد أدبر، فلا تسمعي ما يقال، فإنا نعيش زمان الرعاع، فإنا نعيش زمان الرعاعي وفيه الرجولة شيء يباع ولا يشترى زمانا يعاقب فيه الأمل ويخجل مما يقال الخجل. اليهود أعداء الله عز وجل وأعداء أمتنا. اليهود قتلة النبيين على مدار التاريخ والصديقين والصالحين. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وكم من قتلاهم أخيرا عالم فلسطين الدكتور نزار ريان أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة. وهذا الدكتور كان أعلم عالم حديث في غزة بل في الأرض المحتلة. ومن الشرف أن لي أنه كان على صلة قوية أني كنت على صلة قوية به. أرسل إلي قبل قتله بسبع ساعات ونص كانت الساعة 2:27 دقيقة رسالة على الهاتف: اتق الله عز وجل وتكلم في نهوض الأمة وكذا. ثم بعد ذلك قتل هو وزوجاته الأربع وبنيه التسع. ومن قبل ذلك كان الشيخ نزار قدم ابنه إبراهيم طالب في الثانوية العامة دخل مستعمرة يهودية وقتل 3 من اليهود ثم بعد ذلك قتلوه. ابنه هو طالب في الثانوية العامة ثم بعد ذلك بثلاث سنين قتل أهل بيتي جميعا. ما أظن عالم في التاريخ يقتل له 10 من الأولاد وأربعة زوجاته الأربع وهو إلا الدكتور نزار ريان عليه رحمة الله. هذا الرجل العظيم يعني له فقط في شرح مقدمة مسلم 5 مجلدات فقط. اليهود هم أعداء الله عز وجل. أنت عايز حاجة بعد ما يكون ده اليهود أعداء الله مش أعداء الفلسطينيين؟ الفلسطينيين ناس يقولوا إنهم خون باعوا أرضيهم. وأقسم بالله أن من يقول هذا عنهم هو كاذب. لم يبيعوا أرضهم. كبار الإقطاعيين في لبنان وفي فلسطين، عائلة حنا في فلسطين وعائلات سورية من كبار الإقطاع، واللبنانيين هم الذين باعوا ما باعوا. ونسبة الذي بيع من أرض فلسطين 1.3% 1.3% فقط. والباقي أخذه اليهود قسرا وتقتيلا للمسلمين. قال الله عز وجل عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقولون في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين أن الله يقرأ ويتعلم ويلعب ويلطم ويبكي ويحلف ويكون بعد ذلك حانسا في يمينه. وقالوا إن الله عز وجل صارع إسرائيل سيدنا يعقوب وأن يعقوب حزم الله وبارك على صدره فقال اتركني ولشعبك الملك. هذا قولهم عن الله عز وجل. هذا قولهم عن الله عز وجل. أما قولهم عن الأنبياء فهم قتلت يحيى وزكريا. قدموا رأس يحيى هدية إلى امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل. امرأة بغية عاهرة من عاهرات بني إسرائيل يذبح من أجلها ويقدم رأس النبي الصالح ابن النبي إلى عاهرتهم. قالوا إن لوط عليه السلام هذا موجود في صوفين في العهد القديم في التوراة المحرفة. قالوا إن لوط عليه السلام شرب الخمر فلما سكر وثمل زنى بابنتي الواحدة تلو الأخرى وأحبلهما. وقالوا إن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن قدم زوجته وابنة عمه وكانت جميلة سارة رضي الله عنها هدية إلى فرعون مصر، تعالى حاشاها وحاشاها وحاشاها. وقالوا إن سيدنا هارون عبد العشل وكذبوا، بل الذي عبده السامري وقومه، قالوا هذا عن نبي الله هارون. وقالوا عن نبيهم يعقوب إسرائيل الذي سميت دولتهم الدينية باسمه، قالوا إنه سرق مواشي حمية يسيب يعني وهرب بها ليلة. وقالوا إن راودين الابن الأكبر ليعقوب زنى بامرأة أبيه يعقوب، وأن يعقوبا علم بذلك وسكت. وقالوا إن يهوذا ابن يعقوب الذي تسموا باسمه أيضا يهوذا زنى بامرأة ابنه الميت. وقالوا إن سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره بسبب زوجته المصرية وعبد لها وبنى لها المعابد واتخذ الأصنام والأوثان وعبدها من دون الله عز وجل. طعنوا في الأنبياء ونسبوا إليهم كل قبيح، وقالوا عن مريم بهتانا وإثما وقولا مبينا. اليهود أعداء الملائكة، وأعدى أعداء من الملائكة سيدنا جبريل. قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود كفرة أهل فسق وفجور واتباع للشعوات وترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اليهود زعموا هم النصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. اليهود هم قوم السامري الذين عبدوا العجل من أجل الذهب. قال الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذا قول الله تبارك وتعالى عن اليهود. قال الله عز وجل أنهم هم الذين طلبوا من موسى من كليم الله عز وجل من نبيهم أن يجعل لهم آلهة من الأصنام. وقال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. اليهود قالوا إن عزير هو ابن الله عز وجل، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اليهود هم أشد الناس بخلا وأشح الناس. قال الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اليهود نبذوا كتابهم وراءهم ظهريا ولاذوا بالسحر. قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اليهود هم الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا، يقولون لقريش ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون إن دينكم يا معشر قريش أفضل وأهدى من دين محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. افتراهم الكذب على الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين، انظر كيف يفترون على الكذب على الله وكفى به إثما مبينا. يهود أولمرت كان يقول: أريد لمواطني غزة ولأطفال غزة هواء نقي وسماء صافية. هواء نقي، نعم نقي، نقي من غير الفصفور الأبيض، كله فصفور أبيض، وسماء صافية، ضباب، ضباب، ضباب قنابل الفصفور الأبيض المحرمة دوليا، دكوا بها المساجد، ودكوا بها، دكوا بها قوات الأمم المتحدة، ودكوا بها مخازن الطعام، مخازن الطعام الذي يعتمد عليه نصف الشعب الفلسطيني، ودكوا بها مقابر الموتى، حتى المقابر طارت الأنعشة من قبورها، دكوا بها كل شيء، لم يرحموا أي شيء، مثل ما لم يرحموا جنودنا في سيناء لا في 56 ولا في 67. قالوا لموشى ديان: انك انت نفس الخطة اللي عملتها في 56 هي اللي عملتها في 67. فقال: ان العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا لا يطبقون. هم نبذوا العهد مع الله عز وجل ومع رسوله. أنت أعز عليهم من الله؟ هم نقضوا عهودهم مع كل الناس. أفيحفظونه لك؟ يحفظونه لك. وساروا الشباب المصري، ما زال دم الشباب المصري ما زال عالقا. يعني أنا شخصيا قتلوا عمي الدكتور عبد المنعم، قتلوا في غزة في معركة 67، وكان طبيب مصري يعمل، دخلوا عليه وضربوهم بالرصاص، وقتلوا ابن عمتي في 73. فلا تسام ولا لا تصالح، لا تصالح، ولو قيل دم بدم أكل الدماء سواء. هل دم أخيك المسلم كدم اليهودي النجس؟ لا يستوون والله. هل ينسى الرجل قتله؟ يعني أنسى يعني خطيب أختي وابن عمتي وعمي الذين قتلوا بهذه اليهود؟ هل أنسى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال الشعبي إبراهيم النخعي كما رأى الإمام مسلم بإسناد نص صحيح أنهم دسوا السم لأبي بكر رضي الله عنه. وكان عبد الله بن سبع اليهودي وراء مقتل الفتنة التي آدت إلى قتل من؟ إلى قتل من؟ عثمان ذي النوري. اليهود كانوا وراء دين الشيعة الذي أله عليا. عبد الله بن سبع اليهودي وتاليه علي، وأتوا بالشيعة إلى ديارنا. ميمون ابن ضيصان ابن القداح اليهودي رأس الدولة الفاطمية التي أخذت شيخ وكبير علماء مصر ابن أبو بكر ابن النابلسي، ابن النابلسي، وأتوا به وأمروا يهوديا أن يقتله، يسلخ جلده وهو حي. فلما وصل السلخ إلى منطقة القلب دس له خنجرا في قلبه. العود وراء سقوط الدولة، دولة الخلافة، أرادوا من عبد الحميد آخر ملوك آخر خلفاء الدولة العثمانية أن يعطي، أن يسمح لهم ببناء وطن قومي له في فلسطين، فمنع، فامتنع عن ذلك وقال لا ألوث تاريخي وتاريخ أجدادي، وامتنع ورفض. فكان ورائه قيام، ده قيام حزب الاتحاد والترقي على رأسه مصطفى كمال أتاتورك، وهو يهودي ابن يهودية من يهود الدنمة ادعوا الإسلام. وكانت جمعية الاتحاد والترقي وراء ايه؟ وراء بيع، وراء امتلاك اليهود لفلسطين. هذا تاريخ اليهود النجس مع المسلمين. اليهود يكذبون على الله عز وجل، أفلا يكذبون على أي قيادة عربية أو إسلامية؟ اليهود حرفوا التوراة، حرفوا التوراة كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال الله عز وجل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. انظر إلى تعريفهم لكتابهم، هات نشيد الإنشاد في العهد القديم وأراه، تجد جنس كامل، جنس فاحش لا يكتبه أقذر مؤلف لكتب الجنس، وينسبون هذا إلى أنه إيه؟ إلى أنه من التوراة. اليهود قساة القلوب، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي طردناهم من رحمتنا، اللعنة طرد مكقا من رحمة الله، وجعلنا قلوبهم قاسية، قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. حاخام اليهود في باريس أمسك بالبزبور بجواز سفر الإسرائيلي وأحرقه. أحرقه ليه؟ لأنه يعني يخجل من كونه إسرائيليا، يعني معناه كده هم عملوا إيه بقى؟ يعني معناه كده عملوا إيه عشان واحد يهودي كبيرهم من كبراء ملتهم يأتي بمزبور سفري ثم يحرقه في مظاهرة على مرأة من الناس؟ وماذا فعلوا بالأطفال والنساء والأرامل والشيوخ والقبور والمساجد؟ قال العلامة ابن كثير أهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة. قال الله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي تقتلون إخوانكم. الذي يقتل ليس فلسطيني، الذي يقتل مسلم، هو مثلك تماما. لا تكتمل الأخوة في الله حتى تقول لأخيك يا أنا. قال ابن كثير وأهل الملة الواحدة كالنفس الواحدة في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. المولى عز وجل يطلق على المسلم أنه نفس المصل، أنه نفسك تماما، في آيتين في سورة البقرة وآية سورة النور فسلموا على أنفسكم، أي فسلموا على إخوانكم. أنت اللي بتموت في غزة، سيبك بقى من ميثاق جنيف الأمم المتحدة المادة الرابعة إنه الأسرى، إنه الأطفال والنساء، وإنه تفتح الحدود، وإنه يلزم عليك أن تطعم الجائع وكذا، أنت ما بتتجبرش عليهم. انت ما بتقولش عليهم لان هم اخوانك، هم نفسك، هم نفسك تمدهم بكل شيء بكل شيء. يلعن ابي الحدود اللي جعل التفرق بين واحد واحد. انت تمدهم بكل شيء. والا مثلا يقول الشيخ عمل ياسين: ان لم تنصرونا ماديا ومعنويا فانتظروا محكمة التاريخ، فإن التاريخ لن يحابي أحدا. وهي سنن، والجزاء من جنس العمل، ولله عز وجل سنن في أرضه لا تحابي أحدا. تبخل عليهم بالدعاء حتى راجل، تبخل عليهم بأن القواد العرب ما يستمعوش حتى، انه مش عايزين يستمعوا، مش هيدون مال ولا ساعة ولا كده، مش عارفين يجتمعوا. والشباب لسه بيقول لأهل الزمالك، والناس بعيدة عن ربها، والمعاصي والأغاني. طب يقول واحد كده يجي يقول كده عنتر كده يقول ايه؟ أنا مش هسمع الموسيقى ولا الأغاني من النهاردة، لأن عندي بقية من الدم الأحمر لله عز وجل. أترك المعاصي لله عز وجل، أواظب على صلاة الفجر في الصف الأول وأدعو الله عز وجل، ربما يستجيب الله عز وجل. أنت تعرف معناه إن مطر نازل وإن الشتاء نازلة وإن البيوت متهدمة، أتشوف يا أخي المناظر. لا تحرك فيك ساكنا بلاد الدم، موت إحساس. حدائي الحزين طغاة، هل سئمتم حدائي الحزين؟ وماذا سأفعل؟ قلبي حزين، زماني حزين، تقاطع وجهي، وجدران بيتي حزين حزين حزين حزين. فجدران بيتي دمار وريح، وبين الجوانح قلب جبيح، فحيح الأفاعي يحاصر بيتي، ويعبس في الصمت صوت كريه. مطارح عهد قبيح السمات، رأينا له كل يوم شبيه. حزين الدهر يا صاحي، جراحاتي تغذيني، ودوما تنزف القدس تعاتبنا وتسألنا، ويصرخ خلفنا الأمس: هنا حلم نسيناه نسيناه، وعهد عاش في دمنا طايناه طايناه، وأحزان وأيتام وركب ضاع مرساه. ألا والله ما بعناك ما بعناك يا قدس، فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه، وجرحي آه من جرحي، قضيت العمر يؤلمني وأخفيه. وما يبكيك يا قدساه يا أختاه يبكيني، وما يبنيك يبنيني، فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه، وجرحي آه من جرحي، قضيت العمر يؤلمني وأخفيه. وما يبكيك يا قدساه يا أختاه يبنيني، لأنك عشت في دمنا فلن ننساك، رغم البعد كنت أنيس وحدتنا، وكنت زمان عفتنا، وكنت شموخ قامتنا، ونهرا من ظلال الغيب يروينا يطهرنا. وقد ننسى أمانينا، وقد ننسى محبينا، وقد ننسى طلوع الشمس من غدنا، وقد ننسى غروب الحلم من يدنا، ولن ننسى مازلنا، ولن ننسى مازلنا. ستجمعنا دماء قد سكبناها، وأيام أضعناها، وأمجاد حلمناها، ويجمعنا ويجمعنا ويجمعنا، ولن ننساك لن ننساك لن ننساك يا قدس. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اليهود أشد الناس خيانة على مدار التاريخ. قال الله عز وجل: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. فهم أخول الناس، واليهود منهم أعظم الجواسيس وأكبر الجواسيس على مدار التاريخ. اليهود هم أهل مكة. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اليهود شعروا بأكبر سوء الأدب. قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرمون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. اليهود أهل الحسد على مدار التاريخ، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اليهود هم آخذ الربا وآكل الربا، هم بال بنوك الربا على مدار العالم. قال الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال الله عز وجل: سماعون للكذب أكامون للسحت. طيب كم مليار دولار ضيعه العرب المترفون من أهل الخليج في البورصة الأمريكية؟ متى تفهم؟ متى يا أيها المدخن؟ أيا جملا من الصحراء لن يلقن، ويا من يأكل الجدري منك الوجه والمعصم، أيا من تخجل الصحراء حتى من نداءاتك، نسيت الوشم فوق يديك، نسيت ثقوب خيماتك، وبعت الله، بعت القدس، بعت رماد أمواتك. المليارات اللي سبوها في البورصة وخسروها في البورصة أو اليهود يأخذوها من الفوائد التي أتت بالسلاح لليهود لحصد أرواح المسلمين من المصريين ومن الفلسطينيين ومن السوريين. اقتصاد اليهود لا يقوم إلا على الصادرات للدول العربية. ديفي بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل بعد قيام الدولة العبرية في 48 توقع إن إسرائيل تنتهي بعد 15 سنة. هو الآن شاهد الدولة اليهودية، قال كده إن يهود إن الدولة العبرية دي هتدخل في خلال 15 سنة. قال وإن امتدت، قال إن امتدت 50 سنة هتسقط حتما، هي ضغط في الستينات. دكتور جمال حمدان عالم الجغرافيا المصري الذي قتلوه توقع بزوال دولة إسرائيل. شيخ أحمد ياسين كان يقول إن إسرائيل ستنتهي عام 2017، وتكررها في أكثر من 20 محاضرة. فقالوا 2017، وكل محنة وراء اليهود تكون منحة من الله عز وجل. إن الناس وقت بدأوا يفيقوا إن لعبة السلام دي والسلام مع اليهود خلاص، يعني إيه؟ أكل عليها الزمان وشرب خلاص. أنت لا تقول لي أبدا السلام مع هؤلاء الكلاب بعد ما فعلوه، بعد الطفل اللي عمل عليه الاثنين، وانت شايفين يقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طفل لا ينتقل الا بهذا. والله العظيم الوحيد اللي ما عنده احساس، اللي ما عندوش احساس، اللي قلبه خلى من الرحمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة الا من شقي. الشقي هو الذي لا يقول ان هذه المناظر لم تؤثر فيا، مش عاطفة، ده بيقول لك شوف هو الواقع هوتي، لا رحم الامم المتحدة ولا مساجد ولا قبور ولا اطفال ولا اطعمة ولا اي حاجة. وانت لازم ترجع لتاريخ 56 و67، لازم ترجع. لو قاموا غادروا بينا يعمل ايه؟ بس تعال شوف الاطفال اللي كانوا جايبين الفرافع المصرية وما بيبتعوا امتحان الشهادة الابتدائية ولا كذا في نص السنة، العيال خايفين يخطبوا، خايفين بقول انا عايز امشي من هنا. جابوها برضو في برنامج 10:30 مساء ولا 10 مساء. افيقوا ايها الناس، حتى في الأمن القومي دول خط الدفاع الأول، لما دول يسقطوا كل هيسقط، كل هيسقط. اتقوا الله عز وجل. وحدثكم عن امرأة فلسطينية هي بيسموها خنساء فلسطين، أم نضال فرحات وأم محمد فرحات، ستة من أولادها 3 قتلوا في سبيل الله عز وجل. قبل ابن محمد فرحات ما يروح يعمل عملية في إسرائيل، صور الطفلة بالفيديو معاه، ثم وصت وقبلت، هي عارفة ابن رايح ميت ميت، وقبلت، ثم أرسلت رسالة إلى حكام العرب وإلى قادة المقاومة الفلسطينية، ثم قبلت ابنها على شريط الفيديو، ثم قالت بارك الله فيك. امرأة تعلم أن ابنها سيقتل، قدمت 3 من أولادها، والابن الرابع سجن في سجون إسرائيل 11 سنة، وقتل القائد القسامي من كتاب عز الدين القسامي، القائد عماد عقل، قتل في بيتها، وكان بيتها مأوى للمجاهدين المطاردين، مأوى للمجاهدين المطاردين. في المخبأ اللي قتل فيه عماد عقل، كان بيخبي فيه عماد عقل، قالت هذا المخبأ لم يهدم، لأن نزلت فيه وأرد سورة البقرة وأرد فيه المعوذات الثلاثة، فحماه الله عز وجل وصرفهم عن دك هذا المخبأ. وكان عماد عقل يقول عنه رابين وغيره إنه الرجل المعجزة. عماد عقل الذي كان يقول إني أتخذ من قتل الجنود اليهود أغلى عبادة أتقرب بها إلى الله عز وجل. هم اللي قتلوا محمود أبو هنود، وقتلوا المهندس يحيى عياش، وقتلوا عماد عقل، وقتلوا شيخ أحمد ياسين، وعبد العزيز المرتيسي، والدكتور نزار، وغيرهم من خيرة قواد المسلمين. نقول للناس أفيقوا من غفلتكم وأفيقوا من نومكم، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله عز وجل. كما حمى بيوتكم وحمى أبناءكم وحمى زوجاتكم وأطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، ارفع أكف الضراعة لله عز وجل، قل تبت إليك يا الله. وكان سبب توبتي هذا الدم المسلم، أرخص دم على وجه الأرض. اسجد وأقف في سجودك في ظلمات الليالي، تبنى إليك يا الله، تبنى إليك يا الله. فارفع الغمة عن إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين، أطعمهم يا رب، اكس عاريهم، أطعم جائعهم يا أرحم الراحمين، احمي نساءهم. في 48 في مذبحة دير ياسين، بعد ما قتلوا الرجال أتوا بالنساء في عربات مكشوفة وهن عرايا تماما، وهن عرايا تماما، وطفن بهم في أرجاء القرية، طفنا بهم في أرجاء القرية. انت ولله الحمد بنتك نحدد وقت ايه نائنا بجنبك او على سريرها في حجرتها، اطعمتها الكافيار او اطعمتها كذا، اطعمتها حلو الطعام، ونسيت اخوة لك، نسيت اخوة لك، ربما تكون الواحدة اتقى لله من زوجتك او اتقى لله من ابنتك، ربما تكون ابنتك متبرجة وهي محجبة تالية لكتاب الله عز وجل. والأول حاجة انك انت تدعو الله عز وجل على نعمة العافية، تشكره على نعمة العافية، وتسأله بأدب باكية بأسئلة غاية ان يحفظ ابناءكم وان يحفظ بنات فلسطين وابنائهم. اول حاجة. تاني حاجة انك انت تصحح عقيدتك وعقيدة ايه وعقيدة ولادك، مش تقول دلوقتي رابين مقاتل شجاع، رابين ابن عمي، يا كذاب ابن عمك منين، يا كاذب ابن عمك منين، رابين ابن عمي، رابين قاتل ابنائي. يبقى اول حاجة تصحح، ما تقولش احنا بس بنعادي اليهود عشان خدوا سينا وخدوا فلسطين وكذا، لا احنا بنعاديهم لانهم اعداء الله وقتلت الانبياء. علم هذا لابنك من صغره، علم الولد كده، زي الصورة من ايات الله عز وجل من القرآن الكريم، يحيا بهذا ويقوم به وينام على هذا، كانت أم محمد الفاتح ذات العثماني اللي فتح القسطنطينية، كانت تأتي بها طفل صغير، تقول له: يا بني، هذه المدينة مدينة سيفتحها أمير، سيكون خير الأمراء عند الله عز وجل، ويكون جيشه خير الجيوش. مع أن الحديث ضعيف، ولكن كانت تقول له هذا من صغره. فشب الولد وعنده أنه سيفتح القسطنطينية، أنه سيفتح القسطنطينية. والله العظيم أعلم امرأة في مخاضها وفي الطلق تبكي بأعين دامعة وتقول: يا رب ارزقني عشرة من البنين يموتون على عتبات الأقصى شهداء، وأموت أنا معهم، حتى إذا لقيت رسولك على الحوض قلت: يا رسول الله، هذا ما قدمته، أنا امرأة من دينك ومن قومك، قدمت 10 على عتبات الأقصى، أقسم بالله على هذا. الشعب ده لما يصحى يبقى فيه كده الإحساس ده، يبقى تأكدوا أن نصر الله قادم، والله ليأتين نصر الله عز وجل، إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد، حتى إن مرت السنين. فنحن نعلم أن اليهود زائلون، مش ديان في الضفة الغربية سلم على بعض شباب القرية، فرفض شاب ملتزم أن يسلم عليه، قال له: لما لا تصافحني؟ قال له: لأنك عدوي، أخذت أرضي وأنتم أعداء ديننا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تقاتلن اليهود، أنتم هم شرقي النهر وأنتم غربيه. هذا حديث سعره الإمام البزار في مسنده. فقال له موشى ديان: صدقت حين يقوم دين منكم يقدسون تراثهم ويحترمون قيمهم ودينهم، وحين يأتي جيل منا لا يقدس تراثه ولا يحترم دينه، نحن نعلم أن هذه نبوءة صادقة وأن لها أثرا في كتابنا. حين يقوم جيل يحترم دينه ويقدس تراثه فسيعطيكم الله عز وجل هذا. وفهم موسى ديان ما لم يفهمه قادة العرب. أفيقوا أيها الناس، اللهم وقد ردت اللعنة على بني إسرائيل، على اليهود، وضربتهم في التيه، ولعنتهم وجعلتهم من المغضوبين عليهم إلى يوم القيامة. وقال رسولك صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. انت بتقول الكلام ده كم مرة في اليوم؟ بتقوله في 5 صلوات، كل ركعة بتقول في هذا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتقول ايه؟ تسأل الله عز وجل أن يبعدك عن طريق اليهود وطريق النصارى، ولا تتم صلاتك إلا بهذا الدعاء الجميل، حتى لا تنسى أصل دينك الصلاة، وأنت تدعو في هذا الدعاء في كل ركعة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التشبه بهم، لا في صلاتهم ولا في أكلهم، لا في صلاتهم ولا في أكلهم ولا في ذيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا يطهرون أفنيتهم. 17 علامة من علامات عدم التشبه باليهود أو النصارى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شرعه الكريم. اللهم خذ لدينك من اليهود حتى ترضى، خذ بيت المسلمين حتى ترضى، خذ لأطفال المسلمين حتى ترضى، خذ لإباء المسلمين حتى ترضى، خذ لعورات المسلمين حتى ترضى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، رب اجعلنا، اللهم صل على محمد، رب اجعلنا لك فكارين، لك شكارين، إليك أواهين مغبتين منيبين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسل سقائم صدورنا، بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين من أهل غزة على أعدائك يا الله. اللهم ثبت رمياتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احم دماءهم، اللهم احفظ أطفالهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم أرنا في اليهود آية، اللهم أرنا في اليهود آية. اللهم وقد ابتعد عنهم أهل الأرض جميعا ورفضوا معاونتهم، اللهم كن لهم نعم النصير، اللهم تولاهم، اللهم تولاهم، اربط على قلوبهم، اربط على قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن علمت منا الصدق فارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. اللهم طهرنا من ذنوبنا بالشهادة في سبيلك. اللهم أيقظ المسلمين من سباتهم، أيقظ المسلمين من سباتهم، بصرهم بأعدائهم، بصرهم بأعدائهم، اجعل الرحمة في قلوبهم لإخوانهم، اجعل الرحمة في قلوبهم لإخوانهم، اجعل الرحمة في قلوبهم لإخوانهم. ساعدوا إخوانكم بما تستطيعون عن طريق المؤسسات الرسمية، ساعدوا إخوانكم، الجمعيات الشرعية ترسل، وأنصار السنة ترسل، وغير الصليب الأحمر يرسل، نقابة الأطباء ترسل، ساعدوهم بالمال، بالدواء، بكل ما تستطيعون وبكل ما يسمح لكم به. واتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل أن تكون بيننا، اسألوا الله عز وجل أن تكون بيننا وبين اليهود دولة على أرض مصر، مصر مصر البطولة، مصر عز الدين بن عبد السلام، مصر خطز، مصر الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني من عسقلان، أعلم علماء الديار المصرية وشيخ المسلمين بالديار المصرية وأعلم عالم حديث، من عسقلان التي في أرض في أيدي اليهود. مصر بطل أحمد عبد العزيز التي أنجبت أحمد عبد العزيز، أجمل ما أفرزت العسكرية المصرية ودوخ اليهود على أرض فلسطين، هو والأمير عبد القادر الحسيني طاف على البلاد العربية يطلب السلاح، يطلب السلاح من أجل أن يطلب المسلمين من تل أبيب، وامتنع القادة العرب عنه وعاد وروى أرض فلسطين بدمائه في معركة القسطن على أبواب القدس بما معه من سلاح وبما معه من رجال. هذا البطل كان خريج الجامعة الإسلامية، خريج الجامعة الأمريكية هنا في القاهرة، ويوم أن أرادوا أن يحتفلوا به عمل احتفال في يوم تخرجه، فأمسك بالشهادة ثم قطعها وقال: الفخر لي أن أمزق هذه الشهادة، فإن هذه الجامعة جامعة تبشيرية تنصيرية، وأنا من إيه؟ وأنا أعلم دسائسها جيدا. ثم مزق الشهادة على مرأة ومشهد من الجميع، فكتب الله له شهادة في معركة القسطل على أبواب القدس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبدله هو الدكتور نزار وسعيد صيام دار خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهليهم، وأهلا خيرا من أهليهم، وأبناء خيرا من أبنائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وهناك قصيدة بعد صلاة الظهر.